من ذكر وكذب الناس ويقال الاخره فاولئك في العذاب المخلدون سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والارض والعشي وحين تظهرون في الحي الميت ويخرجون ميتا حيا ويخرجون بعد موتها وكذلك تخرجون من ايات خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون من ايات خلقكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون من ايات خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين من ايات ما لكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون ومن ايات يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون.